اجعل امورنا ميسرة نحن وكل المسلمين. قول يا عظيم انت العظيم قد همنا امر عظيم وكلها من همنا يا اولو باسمك يا عظيم. على الله قول يا عظيم صالحا يا ربنا بالفتحة وبالرجال رجال صالحا اجعل أمورنا ناجحة اجعل أمورنا ناجحة نحن وكل المسلمين. قول يا قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل عنا أزل ما قد نزل عنا أزل ما قد نزل عنا وللنبي صل يا سلام وللنبي صل يا سلام وللنبي صل يا سلام وللنبي صل يا سلام. منا صلاة صلاة مع سلام وللنبي صين يا سلام منا صلاة صلاة مع سلام يوم الجزاء ولا تنجروا